بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جزيل نعمائه، أحمده على جليل آلائه، وأشكره على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعدها ليوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه، وورد شريعة شرعه فرواه، حمد من غمرته نعمه وعمته عطاياه. وبعد، فقد رغب علي من وجب جوابه علي أن أجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، ومقتصرا فيه على مذهبه معتمدا فيه على فتواه، فجمعت له هذا المختصر كما طلبه وتوخاه، وسميته المختار للفتوى لأنه اختاره أكثر الفقهاء والصلاح. ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر وشاع ذكره بينهم وانتشر، طلب مني بعض أولاد بني أخي النجباء أن أرمزه رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء لتكثر فائدته وتعم عائدته، فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى تحصيل بغيته بعد أن استعنت بالله وتوكلت عليه واستخرته وفوضت أمري إليه، وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء، وهي لأبي يوسف سين، ولمحمد ميم، ولهما سين ميم، ولزفر زال، وللشافعي ف. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لإتمامه ويختم لي بالسعادة عند اختتامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ، وفرضه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. وسنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتدائه والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، وتخليل اللحية والأصابع، وتسليث الغسل. ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومسح الرقبة. فصل. نواقض الوضوء، وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح، والقلء من الفم، وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم، وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقضه، وينقضه النوم مضطجعا وكذلك المتكئ والمستند، والإغماء والجنون، والنوم قائما ورافعا وساجدا وقاعدا، ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر، والقهقهة في الصلاة تنقض. فصل في أحكام الاغتسال. فرائض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن، وسننه أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه، ثم يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا، ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبر أو دبر على الفاعل والمفعول به، وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة، وانقطاع الحيض والنفاس. ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا فعليه الغسل. وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء. ولا يدخل المسجد إلا لضرورته، والحائض والنفساء كالجنب. فصل في أحكام المياه. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول المكس. ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد. ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد، وتعتبر الغلبة بالأجزاء. والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرته. والماء الجار إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه، والأثر طعم أو لون أو ريح. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق، وما عداهما يفسد الماء القليل. والماء المستعمل لا يطهر الأحداث، وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو، وكل إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الآدمي لكرامته، والخنزير لنجاسة عينه، وشعر الميتة وعظمها طاهر، وشعر الإنسان وعظمه طاهر. فصل في مسائل الآبار. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت. وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخساء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر، وخرق الحمام والعصفور لا يفسدها. وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها 20 دلوا إلى 30، وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من 40 إلى 60، وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء. وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء، ويعتبر في كل بئر دلوها. وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها 200 دلو إلى 300. فصل في بيان أحكام السؤل. سؤل الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ومكروه، وهو سؤل الهرة والدجاجة المخلات وسواكن البيوت وسباع الطير، ونجس وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم، ومشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار، وعند عدم الماء يتوضأ ويتيمم. باب التيمم. من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل، ولا بد فيه من الطهارة والنية، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق. والاستيعاب شرط، ويجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء. ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، وكذلك صلاة العيد، ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت. وينقضه نواقض الوضوء والقدرة على الماء واستعماله. ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد، ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم. فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم له. باب المسح على الخفين. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ويشترط لبسهما على طهارة كاملة. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس. ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد. والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته. ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين. وينقضه ما ينقض الوضوء، ونزع الخف ومضي المدة، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه. وخروج القدم إلى ساق الخف نزع. ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، وقبل ذلك يتم يوما وليلة. ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تيمم مدة مسافر. ولا يجوز المسح على الإمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، فإن سقطت عن برء بطل. باب الحلب، وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة بلياليها. وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره وما تراه الحامل استحاضة، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص، والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا. ويحرم عليها الصوم فتقضيه، ويحرم وطؤها، ويكفر مستحله، ويستمتع بها ما فوق الإذار. وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل. وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. فصل. المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانسلاف الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة من كل شهر والباقي استحاضة. فصل. النفاس. الدم الخارج عقيب الولادة ولا حد لأقله وأكثره 40 يوما، وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها 40، والنفاس في التوأمين عقيب الأول، والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد. باب الأنجاس وتطهيرها. النجاسة غليظة وخفيفة، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا، ووزنا إن كان كثيفا، والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، وكذلك الروث والأخفاء وبول الفأرة والصغير والصغيرة أكلا أو لا. والمني نجس يجب غسل رطبه ويجزئ الفرق في يابسه. وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث فجف فدلكه بالأرض جاز، والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل. والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم. وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلية فنجاستهما غليظة. وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء. فصل. ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائه طاهر كالخل وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يظلم على ظنه طهارته. ويقدر بالثلاث أدبا لسبع قطعا للوسوسة، ويقدر بالثلاث أدبا لسبع قطعا للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء. فصل. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه، يمسحه حتى ينقيه، والغسل أفضل. وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل، ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بعوث ولا بطعام. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. كتاب الصلاة. بيان أوقات الصلاة. وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال. وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس. وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وآخره ما لم يغب الشفق. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر. ووقت الوتر وقت العشاء. فصل. في الأوقات المستحبة لأداء الصلاة. ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف، وتقديمها بالشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ويستحب في الوتر آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أو ترى أوله. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. فصل. لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب، ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة. باب الأذان وصفته معروفة ولا ترجيع فيه، والإقامة مثله، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة. يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويرتل الأذان ويحضر الإقامة ويستقبل بهما القبلة، ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، ويكره التلحين في الأذان. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا. وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، ويؤذن للفائتة ويقيم، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، ويؤذن ويقيم على طهارة. باب ما يفعل قبل الصلاة، وهي ست فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة والنية. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبتيه، وكذلك الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. وفي القدم روايتان: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا، وهو أفضل من القيام. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدره، وإن اشتهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد، وإن أخطأ فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى، وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وينمي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريم، وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي ولا معتبر باللسان، وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. باب الأفعال في الصلاة. وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته، ويكون نظره إلى موضع سجوده، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، ويتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها. ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة والعيدين، وإن كان منفردا، إن شاء جهر وإن شاء خافة، وإن كان مأموما لا يقرأ. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، ويقولها المأموم ويخفيها. فإذا أراد الركوع كبر وركع ووضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، ثم يكبر ويسجد على أنفه وجبهته، ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، ويبدي ضبعيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ولا يفترش ذراعيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، فإذا جلس كبر وسجد، ثم يكبر وينهض قائما، ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ. فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية استرش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، ووجه أصابعه نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد. والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى. ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب، ويجلس في آخر الصلاة ويتشهد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. فصل في صلاة الوتر. الوتر واجب وهي ثلاث ركعات كالمغرب، لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها، ويقنت في الثالثة قبل الركوع، ويرفع يديه ويكبر، ثم يقنت ولا قنوت في غيرها. فصل. القراءة فرض في ركعتين، سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه. ومقدار الفرض آية في كل ركعة، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال. ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ويكره تعيينه. فصل في صلاة الجماعة. الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، ثم أقرأهم، ثم أورعهم، ثم أسنهم، ثم أحسنهم خلقا، ثم أحسنهم وجها، ولا يطول بهم الصلاة. ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع ولو تقدموا وصلوا جاز. ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه، فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته. ويكره للنساء حضور الجماعات وأن يصلين جماعة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن. ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتفي بالعريان، ولا من يركع ويسجد بالمومئ، ولا المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر. ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والغافل بالماسح، والقائم بالقاعد، والمتنفل بالمفترض. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاده، ويجوز أن يفتح على إمامه، وإن فتح على غيره فسدت صلاته. ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز، وإن قلت إمامه في الفجر سكت. فصل فيما يكره للمصلي فعله. يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو يفرقع أصابعه أو يتخفض أو يعقص شعره أو يسدل ثوبه أو يقعي أو يلتفت أو يتربع بغير عذر أو يقلب الحفر إلا لضرورة أو يرد السلام بلسانه أو بيده أو يتمطى أو يتثاءب أو يغمض عينيه أو يعد التسبيح أو الآيات. ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة. مفسدات الصلاة. وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاتهم. وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، والاستئناف أفضل. وإن كان إماما استخلف، وإن جن أو نام فاحترم أو أغمي عليه استقبل. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، والاستئناف أفضل. وإن كان إماما استخلف، وإن جن أو نام فاحترم أو أغمي عليه استقبل. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. وإن تعمد الحدث تمت صلاته. فصل في قضاء الفوائد. ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها، ويرتب الفوائت في القضاء، ويسقط الترتيب بالنسيان وخوف فوت الوقتية وأن تزيد على 5. وإذا سقط الترتيب لا يعود، ويقضي الصلوات الخمس والوتر وسنة الفجر إذا فاتت معها، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها. باب النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ويستحب أن يصلي بعد الظهر 4 وقبل العصر 4 وبعد المغرب 6 وقبل العشاء 4 وبعدها 4. ويصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. وصلاة الليل 2 بتسليمة أو 4 أو 6 أو 8، ويكره الزيادة على ذلك. وفي النهار 2 أو 4، والأفضل فيهما 4، ولا يزيد في النهار على 4 بتسليمة. وطول القيام أفضل من كثرة السجود، والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل.